مرة كنا في جمعة عائلة اي وعندي ساعة تأذن في نفس وقت الصلاة، نعم وأنا لا شعوريا كانت دبة الماي في يدي. يوم أذنت الساعة اي رحت وشربت دبة الماي، وبعدها بدقيقتين أذن على طول، فما أدري شو الحكم، إنه علي قضاء طيب ولا إني انت لما شربتي هم قالوا لك ترى ما اذن وتوقفتي لا لا ما مباشره؟ حد قال لي، أنا روحي يعني لا شعوريا على طول وقفت. اي يعني انت اول ما تذكرتي وقفتي. أيوة ما عليك شيء، صومك صحيح ان شاء الله. الحمد لله، جزاك بارك الله الله خير وما فيكم، وقف. الله يحفظك. الانسان اذا شرب مخطئا وتوقف مباشره او ناسيا او كذا هذا صوم